الله على محمد وآل الطاهرين. ما زال حديثنا في الناسخ الأول وهو كامل وأخواته. انتهى من الحديث إلى قول ابن مليك وقد تزاد كان في حشوي كما كان أصحى علم من تقدم. كان كما أنها تأتي فعلا ناسخا وتكون ناقصة. الحالة الأولى أنها تأتي ناقصة فتحتاج إلى اسم وإلى خبر. الحالة الثانية أنها تأتي تامة تحتاج إلى مرفوع فقط. الحالة الثالثة أنها تأتي زائدة أي لا تحتاج لا إلى اسم ولا إلى خبر. فإذا كان لها ثلاث حالات: تأتي ناقصة وهي الحالة الغالبة في كان أحتاج إلى اسم وإلى خبر كان زيد مجتهدا. الحالة الثانية أنها تأتي تامة فتحتاج إلى مرفوع فقط. والحالة الثالثة أنها تأتي زائدة ولا زائدة لا تحتاج لا إلى اسم ولا إلى خبر ولا تحتاج إلى مرفوع. إذا يكون وجودها في الكلام وجودا زائدا بحيث يمكن أن يستغنى عنها، فتقول ما كان أجمل السماء. ما كان أجمل السماء أصل الكلام ما أجمل السماء. ما أجمل السماء صيغة التعجب، أتعجب من جمال السماء. فجاءت كان وحشرت نفسها بين ماء التعجبية وبين فعل التعجب. ما أجمل السماء فما كان أجمل السماء. فوجود كان هنا بين المتلازمين بين ماء التعجبية وأفعل التعجب يكون وجودا زائدا، فهي هنا لا تحتاج لا إلى اسم ولا إلى خبر. هذه الحالة الثالثة. يقول وقد تزاد كان في حشو. طبعا الحاشو وهو ما يكون في درج الكلام بحيث ان وجود كان يكون زائدا اي يمكن ان يستغنى عنها، يعني تكون كالحاشو الذي يمكن ان يستغنى عنه فتكون زائدة. وطبعا الحشو في البلاغة لديهم تعريف بالحشو ولديهم تعريف بالتطويل، ان هذا حشو او هذا تطويل. كلاهما طبعا يزياد على اصل المعنى. غاية الامر ان الحشو تكون زيادة غير مشخصة والتطويل تكون زيادة مشخصة. مثلا وقد بدت الأديم الراهشيه، هذه في قصة الزباء المشهورة المعروفة. وقد بدت الأديم لراهشيه يعني قطعت عروق أو باطن عروق ذراع ذلك الإنسان الذي أرادت أن تخدعه بالسأل خدعته الذي قتل أباها. فقطعت الأديم لراهشيه قطعت باطن أو عروق باطن الذراعين إلى أن وصلت إلى أن ارتدل الجلد الآخر أو كذا. على كل حال فقطعت الأديم لراهشيه يعني إلى العرقين الراهشان. وألف قولها كانت قد قالت له تعال وأنت ملك وأنا أقوم مقام والدي في الملك، أضم مملكتي إلى مملكتك بعد أن نتزوج وتصبح مملكة واحدة. وألقى قولها كذبا ومرنا، عندما جعلها خدعته وقتلته. ألقى قولها يعني وجد قولها كذبا ومرنا. لدينا شاهد في كذب ومرن. الكذب والمرن معناهما واحد. ألقى قولها كذبا ومرنا إذا نقول أحد هاتين الكلمتين زائد، ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن الزائدة هي الكذب أو هي الميت. هي الكذب أو الميت، هذا يقال له تطويل، يقال له تطويل. أما الحاشي فهو زيادة مشخصة، التطويل زيادة ولكن ليست مشخصة، يعني إما الميت وإما الكذب. أما الحاشي فهو زيادة مشخصة كما يقول زهير بن أبي سلمى: وأعلم أن اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عني. وأعلم أن اليوم والأمس قبله، قبله كلمة زائدة، وأعلم أن اليوم والأمس كافي، قبله كلمة زائدة، إذن زيادتها مشخصة يقال لها حاشو. على كل حال الحشو هو الكلام الزائد. وقد تزاد كان في حشو تدمث كما ما ك ك ثم يقول ما أصح علم من تقدم. ما أصح هي أصل في أصل الجملة، أصل الجملة ما أصح ما تعجبية مبتدا أصح أفعل تعجب وفيه ضمير راجع على ما أصح هو علم مفعول به وهو مضاف من تقدم كذا مضاف إليه. الذي تقدم اسم موصول الثلث في محل اسم موصول في محل جر مضاف إليه. على كل حال أصح أفعل تعجب ما التي قبل كان من تعجبية ما أصح فصل بينهما بكان الزائدة ما كان أصح علما كان على ثلاثة أقسام: أحدها الناقصة، والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزاهدة. ولو خرجت من هذا الدرس وسئلت أن كان ما هو الفرق بين أن تكون كان تامة أو ناقصة أو زاهدة، الجواب هكذا: إذا كانت تامة تحتاج إلى مرفوع، إذا كانت ناقصة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، إذا كانت زاهدة تحتاج إلى شيء. يقول: وهي المقصودة أي الزائدة المقصودة بهذا البيت، وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين، المتلازمان اللذين المتلازمان في الوجود عن دائما، إذا وجدت أحدهما تجد الثاني معظوم كالمد زيد وخبره نحو زيد كان قائم، فنعلم بأن كان زائدة، وإلا لو لم تكن زائدة لا قلنا كان ماذا؟ زيد كان قائما، صحيح؟ طب ماذا؟ وبين الفعل وفاعله ومرفوعه نحو لم يوجد مثلك، فجاء وفصل بين الفعل والفاعل فقال لم يوجد كان مثلك فكان ماذا؟ وبين الصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته، أصل الكلام جاء الذي أكرمته، وفصل بين الاسم الموصول والغير وبين الصلة الذي أكرمته بكامل. وبين الصفة والموصوف هذه الأمور لازمة، الصفة لازم الموصوف، مررت برجل قائم فقال برجل كان قائم فكان هنا زائدة. وهذا يفهم أيضا من إطلاق، يعني هذه الأمثلة التي ذكرها ابن عصفور أيضا يمكن أن نقول أن كلام المصنف يدل عليها، وهذا أيضا يفهم من إطلاق قول المصنف: وقد تزاد كان في حشو. حشو هنا قد يقصد بالحشو خلاف عمدة الكلام، وإنما تنقاس زيادتها، يعني ما ذكره ابن عصفور الجسم من قول ابن مالك: وقد تزاد كان في حشو تأتي كان زائدة، ولكن زيادتها أحيانا تكون زيادة سماعية وأحيانا تكون زيادة قياسية. سماعية ماذا؟ سماعية هي التي صنعت من العرب وأنت تتكلم بها ولا يجوز لك أن تقيس عليها، يعني لا يجوز إذا صنعنا من العرب قالت ما كان أجمل السماء مثلا، فلا يجوز أن آتي من عندي بمثال يشابه هذا المثال ما أعظم زيدان، أقول ما كان أعظم زيدان، أقيس على من؟ على ذات المثال لا، وإنما الشيء المسموع يعني أسمعه من العرب وأحكيه كما سمع لا أقيس عليه. وأحيانا تكون الزيادة كلاسية، كلاسية يعني هي الحق أن أتي بأمثلة من عندي وأقيس على هذا الموضوع، فمتى تكون زائدة وزيادتها كلاسية ومتى تكون زيادتها يقول إنما تنقاس زيادتها أي تكون زيادتها كلاسية بين ماء التعجبية وبين فعل التعجب. إذا وقعت بين ماء التعجبية وفعل التعجب فنستطيع أن نقيس عليها، لأن إذا سمعنا من العرب تقول ما أجمل السماء، ما كان أجمل السماء، على طرف أننا زيادة قياسية أستطيع أن أأتي بمثال وأنت تأتي بمثال والأخ الثالث تأتي بمثال وهكذا كل واحد منا يأتي بمثال ويضع كان بين ماء التعجبية وبين فعل التعجب ويصح الكلام. فأقول أنا ما كان أعظم زيدا، أنت تقول ما أصح المرء تقدم، والثالث يقول ما كان أسود للبلاد مثلا وهكذا. يقول إنما تنقاس زيادتها بين ما التعجبية وفعل التعجب نحو ما كان أصح علما، أقول ماذا أصبح منصوبا لأنه مفعول به بفعل التعجب أو الزمن تقدم ولا تزاد في غيره إلا سماعا. إذا المورد الوحيد القياسي الذي تأتي فيه كان زائدة هي بين ماء التعجبية وبين فعل التعجب، هذا المورد الكلاسي الوحيد يعني تستطيع أن تقيس عليه. وقد سمعت زيادتها، سمعت ستكون زائدة سماعا لا يجوز أن تقيس عليها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت خرشبي الأنماعية كملة من بني عاد لم يوجد كان أفضل منهم، لم يوجد أفضل منهم، يوجد فعل أفضل فاعل، فجاء وفصل بين الفعل وبين الجد وبين الفاعل وهو أفضل بماذا؟ بكامل. وقد قرعها بعضهم هكذا ولدت فاطمة بنت خرشب الأنماعية الكلمة وليس الكلمة لا الكلمة نعم على كل حال. وقد سمع أيضا وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله مع أفضل الموصوف متلازمان، فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كرام، الكلام هذا وجيران بدار قوم وجيران لنا كرام، ففصل بين ماذا؟ بين الصفة وهي جيران وبين الأثر بين الموصوف وهو جيران وبين الصفة وهي كرام بقوله كامل أو كامل وجيران كانوا كرامين. وما هو دليلنا على أن كرام صفة لجيران وأن كانوا زائدين؟ الدليل هو أن لو كانت كرام ليست صفة لجيران لأصبحت خبرا خبرا لكانوا لأصبحت مصوبة. وشد زيادتها بين حرف الجار ومجروره كقول الشاعر صراط بني أبي بكر انتساما على كان المسومة العرابي، الشاهد تسامى على المسومة على الخيل المسومة العراب، فهنا تسامى على كانه وفصل بين حرف الجر وهو على وبين الاسم المجروره وهو المسومة المعلم يعني المسومة المعلمة على الخيل المعلمة العراب، فقصد بين على وبين المسومة بكم. وأكثر ما تزاد بلفظ ماضي يعني أكثر حالة تأتي فيها كان زائدة إذا كانت كان بلافظ الماضي يعني كان كانوا هكذا. وقد شدت زيادتها بلفظ المضارع أي يكون في قول أم عقيل بن أبي طالب وتوقف ابنها عقيل هكذا تقول أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمعل دليل يعني شريح شمال مبلغة بشيء من الماء. على كل حال أنت ماجد نبيل ففصلت بين المبتدأ وهو أنت وبين الخبر وهو ماجد بتكون وهذه تكون لفظها مضامرة تكون. فإذا كان زائدة بلفظ المضامرة. انتهينا من بحث الزيادة. الآن نأتي إلى بحث الحادث هل يجوز أن تحذف كان أو لا يجوز. الجواب يأتينا بسرعة من ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا جاء اشتهار أي ويحذفون كان ويبقون الخبر. عندما قال ويبقون الخبر نفهم بأن الحادث ليس فقط بكان وإنما كان مع اسمها وإلا لو قال ويكون الاسم والخبر فهمنا بأن الحادث متعلق بكان وحدها ولكن يقول ويحدثونها أي مع اسمها ويبقون خبرها. يقول هذا الحادث كثيرا ما يحصل في موضعين في موضع لو الشرطية وفي موضع الشرطية ولو الشرطية. التمس يرتد الى النبي انه قال صلى الله عليه وآله التمس ولو خاتما من حديد اي التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد. فإذا حدث كان وحدث اسم كان وهو ما تلتمس التمس ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. إذا حدث كان مع اسمها وأبقي خبرها. وكذلك في موارد إن الشرطية أيضا فأفعل هذا وإن صعبا يعني وإن كان هذا صعبا أيضا كثير كان مع اسمها يحدثان ويصدر خبر بعد إن الشرطية وبعد إن أي الشرطية ولو كذلك الشرطية ذا أي هذا الحال اشتهر كثيرا واضح البيت ويحدثونها مع اسمها ويبقون الخبر وذا اشتهر كثيرا يعني هذا الحد حيث كان مع اسمها اشتهر كثيرا بعد ان الشرطية وبعد لو الشرطية. احذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد ان هي اخي الشرطية لماذا تدخل في هذا اللون بعد ان اي الشرطية كقول الشاعر قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا قيل هذا القول صدقا او كذبا على كل حال خرج من الافواه قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا نسب اليك انك تقول كذا وكذا فما اعتذارك عن قولهم اذا قيل. شاهدين قد قيل ما قيل ان صدقا ان كان القول صدقا وان كان القول كذبا على كل حال نسب اليك هكذا فما اعتذارك عن قول اذا او من قول اذا قيل. التقدير ان كان المقول صدقا وان كان المقول كذبا وبعد لو وبعد لاو أيضا أي الشرطية طبعا كقولك أئتي مني بذات تأتيني ولاو حمارا أي ولو كانت ذات تأتيني نعم ولو كان المأتي به حمارا وقد شد حذفها بعد لدن يعني تحذف كان مع اثنها بعد كلمة لدن ولدن ظرف كما تعلمون كقول الشاعر من لد شولى فإلى إثلائها شهد من لدع كان من لدن فحذفت النون تخفيفا من لدن أن كانت تطيب من لدع كانت شولى الشاهد حذفت كانت مع اسمها هذا يراجع الى تقديرات وبعد الان ناتي الى الموضع الثاني من الحال قلنا ان الموضع الاول تحذف كان مع اسمها ويبقى قدرها الان الموضع الثاني من الحال هو ان تحذف كان ويعوض عنها بما هذا حذف مع التعويض الحذف السابق حذف مجاني الان حذف مع التعويض يعني نحذف كامل ونعوض عنها بما فمثلا نأتي هذا المثال اما لأن أصل الكلام هكذا لأن أي لأن كنت منطلقا انطلقت تأمل معرفة هذا المثال أصل الكلام الأصل الأول هكذا انطلقت لأن كنت منطلقا يعني سوف أنطلق إذا انطلقت أنت انطلقت لأن كنت منطلقا فجئنا وأخرنا الفعل انطلقت قلنا لأن كنت منطلقا مو لأن لأن لأن كنت منطلقا انطلقت حدثنا اللام صارت أن كنت منطلقا انطلقت ثم جئنا وحدثنا كامل حذفني كامل وحدها فقط كان وحدها فقط صارت أن كنت حذف كامل فقط أن تصير أنت يعني الضمير المتصل هل يلتقى وحده في الهواء ها سمعتم أن الضمير المتصل يلتقى وحده إذا حدث ما استقل به العاب لديهم قاعدة النحاس لديهم قاعدة يقولون إذا جاء ضمير متصل وكان هذا الضمير قد استقل بعامل كالفاعل ونحوه وحدث الفاعل هذا الضمير يتحول بقدرة قادرة من ضمير متصل إلى ضمير منفصل يتحول إلى ضمير منفصل أصلها أن كنت منطلقا أن كنت منطلقا انطلقت فحدثنا كامل التاء وهي اسم كامل تحولت إلى ضمير ماذا منتقل تقديره أنت أن كنت أحلق كامل أن أنت أن أنت وضعنا ما مكان كامل وضعنا ما مكان كامل لأنه قلنا حذف مع الهواء حذف كامل وضعنا ما صارت أن ما أن ما أنت منطلقا انطلقت أن ما أنت يقول يأتي القاعدة الصرفية القاعدة الصرفية تقول إذا جاءنا حرفان من حروف يرمون صحيح حروف يرمون وهي حروف الإدغام إذا جاءنا حرفان من حروف كلمة يرمون واحد بعد الآخر واحد بعد الثاني فتدغم أحدهما في الآخر الأول تدغم في الثاني أن ما أن النور نور النور مع نار أما فيحصل عملية الإدغام في أما أما أنت منطلقان انطلقتين تعالي عملية السؤال أصلها أن كنت منطلقا انطلقت أصلها الأول لأن حدثت الله قالت أن كنت حدث مكانه الضمير المتصل انفصل صار أن أنت وضعنا مكان كان ما وصارت أن ما جينا وأدغمنا النون في النون صارت أما كنت وهذا أصلا أما أنت ما في أما كنت أما أنت منطلقا أنت مكتوب يقول وقد وبعد أن وبعد أن تعويض ما عن ارتكب ارتكب تعويض ما عن كان ولكن إذا وقع كان بعد أن كمثل خذ مثال أما أنت برًا تقترب يعني لا إن كنت برًا لأن كنت مشكلة تقترب إلى الله حتى نستفيد منه أحسانك نعم أما أنت برًا تقترب يبرّن في خبار البحر الجار لا لأننا محسنين بمعنى محسن فهنا أما أصلها أن كنت أن كنت برًا بالطريق حدث من الفعل الساعة أصبحت أنت صحيح صار الضمير منتقل أم مع ما حصلت عملية إدغام صارت أما أنت واضح هذه عملية تفكيك وحال وتركيب نحوي ذكر الدمامي في هذا البيت أن كانت تحدث بعد أن ولكن المصدرية تجد هنا تحدث كان مع اسمها بعد ان الشرطية لا يحصل اختلاف في اذهانكم بين ان وان في كلمة شرطية اخت اخت لو الشرطية هذه ان شرطية اخت ما هذه ان المصدرية اخت ما المصدرية كل واحد لها اخت في كلمة شرطية اختها لو الشرطية هذه أن المصدرية أختها من المصدرية التي تثبت معنا بعضها بمصدر نعم يقول بعد أن المصدرية يعوض عن كان ما ويبقى اسمها ويبقى خبرها نحو أما أنت برًا فاقترب والآخر أن كنت برًا فاقترب فحدث الثاني فانفصل الضمير أي ضمير الضمير الموجود في ماذا؟ في كان كنت ضمير مخاطب مدعى الفتح انفصل الضمير المتصل بكان وهو فصار ان انت برًا ثم اتي بما عوضا عن كان فصار ان ما انت برًا ثم ادغمت النون في النين لماذا؟ لانها من حروف يرمون لان النون من حروف يرمون والنين كذلك هذه حروف الادغام ثم أدرمت النون في النون فصار أما أنت بران ومثله قول الشاعر أبا قواشك أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكله الضبع يقول يا أبا قواشك إذا كنت تفتخر علينا بأنك أصحاب بأنك صاحب قوم ولديك أشخاص وجماعة فإن قومي لم تأكل من الضبع قومي ما زالوا أحياء يعني لم تأكل من الضبع يعني لم ينتهوا لم يسمن وإنما ما زالوا أحياء نعم الشاهد إيه أما أنت دام فرين لو جاءك الامتحان أرجع أما أنت دام فرين إلى أصلها تقول أصلها أن كنت دام فرين وفعلنا بها كلا وكلا حدث ما كان يجينا بما قالت أما الضمير المتصل أصبح متصلا صارت أما أنت فأن بفعل المصدرية وما زائدة فأن مصدرية أن أنت بعد فعل يفكها إلى أصولها يقول أن مصدرية وما زائده فوضا عن كم. وأنت اسم كان ولكن وين كان؟ أين كان ذهبا؟ وأنت اسم كان محذوفا. وزاد قرين ما معنى زاد قرين؟ واحد بطل وهو قرر خلاص كم. ولا يجوز الجمع بين كان وبين ما. لماذا؟ لكي ما عوضا عن كان. ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض الا اذا كان الجامع قد ذهب عقله. هل يمكن ان يذهب الى الدكان الى المحل ويعطيه دينار ويأخذ البضاعه ثم يرجع البضاعه ويأخذ البضاعه والدينار وهذا ذهب عقله صحيح. اما ان يكون ذا عقل سليم لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض لكون ما عوضا عن كان. ولا يجوز الجمع بين العوض وهو ماذا؟ ما والمعوض وهو كان. واجاب ذلك المبادر الجمع بين كان وهي العوض وهي المعوض عنه وبين ما وهي العوض. لماذا؟ لكون ما عوضا عن كان. ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. ولكن أجاز ذلك المدرس أبو العباس فيقول أما كنت منطلقا فانطلقت. أين العوض؟ نعم. أين المعوض عنه؟ ها كامل من كنت كذا كامل فقط فجمع بينما وبين كامل. ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها. لم يسمع من لغة العرب أن كان حدثت وعوضت ما عنها وأبقي اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب. يقول أن الموضع الثاني من مواضع حذف كان هذا الموضع أن تحذف كان ويعوض عنها بما بشرط أن يكون اسم كان ضمير مخاطب. كما رأينا أما أنت مطلقا انطلقت. إذا كان اسم كان ضمير مخاطب فقط في هاي الصورة. ولم نسمع من لسان العرب حد كان وتعوض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المسمى كما هو المثال الذي تقدم. ولم يسمع مع ضمير متكلم أما أنا منطلقا انطلقت. فتقول الاصل ان كنت منطلقا. لا نقول هذا اصل لم يسمع من كلامهم. ولم تحدث كان ويعوض عنها بما اذا كان اسمها ظاهر ولا مع الظاهر يعني ولا مع اسمها الظاهر نحو اما زيد زاهدا انطلقت. واضح ايضا تريد مثال اولا اما انا منطلقا انطلقت هذا خطا. لماذا خطا؟ لأن لم يسمع من كلام العرب ومن لغة العرب أن كان إذا كان اسمها غير ضمير مخاطب يجوز حذفها ويعوض عنها بما. لا لم يسمع ذلك. فإذا كان اسمها ضمير متكلم أنا ما يمكن أما أنا منطلقا وتقول أقول أما أن كنت أن كنت بضم التاء أن كنت على أن تجعل اسم كان ضمير متكلم لا يجوز. وكذلك أن كان زيد منطلقا انطلقت تحت العملية الحال ويكون هكذا أما زيد منطلقا أو منطلقا انطلقت أيضا لا يجوز لأن اسم كان اسم ظاهر لا يجوز. والقياس جوازهما الأسيد معطيل يقول القياس جواز هذين الموردين كما جاز مع المخاطر. والاصل ان كان زيد ذاهبا انطلقت فتحدث اما زيد ذاهبا انطلقت. فكان العقيد يجوز يقول واذا اشكلت عليه بان المصنف مثل بهذا المثال مثل بهذا المثال وهو اما ان تفرن تقترب اما ان فهذا اسم كانوا ضمير مخاطب. يقول لك هذا مصداق هذا بيان للمصداق مو بيان للحصار القاعدة في هذا الفرق فقط، لأن هذا بيان لي فرق من الأفراد فقط. ما هو دليل كذا عقيد؟ يقول دليلي أن الجبير وهو إمام الناح، نعم قد مثل في بويه في كتابه بهذا المثال، أما زيد ذاهبا ذهبت، أما زيد ذاهبا ذهبت. لو قلنا لك أرجعها إلى أصلها ماذا تقول؟ أن كان زيد ذاهبا ذهبت، فحدثنا كان وجينا بما أدغمنا النيون معنا طارت، أما زيد ذاهبا ذهبت. والتمثيل في بويه يدل على جواز المسألة. إذن الخلاصة أنه تحدث كامل ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها بما، سواء كان اسمها اسم كامل ضمير مخاطب وهو الأكثر ومحل الاتفاق، أو كان ضمير متجلد، أو كان اسما ظاهرا. نعم نأخذ هذا الاستراء. ومن مضارع لكان منجز تحذف نون وهو حذف ملتزم به، يقول او وهو حذف ملتزم. يقول الحذف الثالث من حذف كان ان كان اذا كان لفظها مضارع وهي يكون في هذه الحالة إذا كان لفظ ثاني لفظا مضارعا يكون، وأدخلت عليها جازم فطارت لم يكون وحدها يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، فإذا أدخلت عليها جازم أصبحت لم يكون، النون وضعت عليها سكون. لماذا؟ لأن الأثر الذي جاء به العامل الذي جاء به الجازم هو وضع سكون على النون علامة على جازم الفاعل المضارع، فوضعنا على النون سكون والواو ساكنة، سابقا كانت ساكنة فالتقى الساكنان، ساكن الذي على الواو والساكن الجديد الذي جاء بفاض وببركة لم على النون صارت لم يكون. التقى ساكنان في كلمة واحدة تأتي القاعدة النحوية، إن ساكنان التقى احذف ما سبق، احذف ما سبق، احذف المتقدم. طبعا إذا كان الأول حرف ألف نأتي إلى واو إلى الواو ونستجيبها في الحال وتشتغل علينا، إذا أردتم حذفي تضعوا شيئا يدل علي حتى لا أكون نسيا منسيا. نقول يطيب خاطرتي بأن نضع على الكاف ضمة، والضمة تشبه الواو في شيئين، في ماذا؟ في لفظها وفي شكلها. الضمة هي واو صغيرة، أليس كذلك؟ الضمة هي واو صغيرة. نقول إذا نضع على الكاف ضمة تشابهك في اللفظ وفي الكتابة في الشعر، فنقول لم يكن، لم يكن يكون يكون. إذا حدثنا اليوم هذا الحل حل واجب، انتبهوا هذا الحل حل واجب، وقبله أيضا حصل حل واجب أيضا ولكن لم نتفضل له. ما هو؟ حذفنا الحركة والضمة التي على النون، فلم نقل أن الفعل كان مرفوع يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم مرفوع بماذا؟ بالضمة. جئنا وأدخلنا الآن فنجد الضمة، هذا حرف الأول حرف واجب، ثم حذفنا الواو هذا الحرف الثاني أيضا حرف واجب، فأصبح يكون. يقول الآن نأتي ونتحدث عن البيت. الآن يقول حذف النون هذا حذف ليس ملتزم به، يعني ليس حذفا واجبا، تستطيع أن تحذف النون وتقول لم يكن، لم يكن وهذا ما أشار إليه ابن مالك في قوله ومن مضارع لكان مضارع كان الله يكون منجز منجز لن يكون تحدث نون تحدث نون وحدث النون هل هو حدث ملتزم به أي هو حدث واجب أو ليس حدث واجبا حتى فهمتم حدث نون حدث واجب أو لا يقولون وهو حدث من تزيل به يعني ليس حدث واجبا واضح إذن الحدث الواجب هو حدث الحاجة والحدث الثاني حدث الواو أما حدث النون فهو ليس حدثا لازم تقبط معين يقول إذا تزم كان المضارع من كامل ماذا يقال لم يكن والآصل يكون يتبه تكون مرفوع مرفوع لماذا مرفوع لأنه تجرد الناقض والجازم فرفع علامة رفعه الضم فحدث الجازم أين فاعل حدثه؟ ابن مالك أو ابن عقيل؟ فاعل حدثه هل هو ابن مالك أو ابن عقيل؟ ما لا هو ابن مالك ولا هو ابن عقيل الذي حدث هو الجازم لم يجلس لحدثه فحدث الجازم وهو لم حدث ما لم الضمة التي على النون صحيح؟ فالتقى ساكنان الواو فحدث او فحدث الواو لماذا لالتقاء الساكنين فصار الناقض لم يكون اذا نجد لما حدثان حذف حركه وحذف حرف العله يقول القياس يقتضي ان لا يحدث منه اي من يكون بعد ذلك شيء اخر ولكن العرب ماذا قالوا حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لان اللغه العربيه لغه قائمه على الكتبه اذا اعتبر استعمال نفض عند الروم يحاولوا ان يخففوا يعني ان يخففوا النفض على اللسان يجعلونه سهلا مثلا اخير واشار كثرت استعمال اخير واشر خير الهمزه فقالوا فلان خير من فلان خير اصلها اخير وفلان شر من فلان اصلها اشار ولكن بكثره استعمال كلمه بعض الحروف الذي يستقل في النص اذن اللغه العربيه قائمه على تخفيف ما يوجب اسرا على اللفظ اذا كان اللفظ دوران في الكلام لكنهم حدثوا النون بعد ذلك بعد حذف الواو تخفيفا لكثرة الاستعمال فقال لم يكن وهو حذف جائز جائز اشار اليه ابن مالك في قوله وهو حذف ملتزم ملتزم اي جائز اي غير واجب لا لازم ومن تجيبوه ومن تابعه ان هذه النون هذه النون وهذه النون هذه ان هذه النيلة او ان هذه النيلة انتقوا ايها العرب هذه النيلة او هذه النيلة هذه النيلة لماذا؟ لان لا تتل هذا او عطل تتل هذا ان هذه النيلة اذا كانت خلط في نفوعة نعم يقول لا تحدث هاي خبرها ان هذه النون لا تحدث هذا هو الخبر عند ملاقات ساكنين فلا تقول لم يكن الرجل قائما يقول حدث النون لكن اذا جاء بعد النون حرف ساكن لا يجوز حذفها تجدون هذا الحذف الجائز ايضا غير جائز اذا جاء بعد النون حرف ساكن لم يكن الرجل هذا ترتيب خطا لماذا خطا لأن بعد النون جاء حرف ساكن من حرف الساكن لم يكن الولد تلفظ معي الولد الهمزة عليها فتحة لم يكن الولد الهمزة عليها فتحة فكيف يكون التقاء او جاء بعد المنتاكل؟ لم يكن الولد يكون النور وهنا جاء بعدها ساكن، اين الساكن؟ لم يكن الولد، اين الساكن هنا؟ لم يكن الولد، اين الساكن موجود بالولد؟ الهمزه عليها فتحه. يقول لا نقصد الهمزه، التقى ساكنان في اللام اصلا. لم يكن الهمزه لا تنفع، لم يكن النون عليها ساكن، اللام عليها ساكن، اللام التي في الولد عليها ساكن. التقى يعني جاء بعد النون ساكن، جاء بعد النون ساكن. يقول اذا جاء بعد النون ساكن لا يجوز حال النون، فلا تقول لم يكن رجل قائما، وانما تقول لم يكن، لم يكن الولد، وعندئذ تظهر الفتحه، لم يكن الولد، لم يكن الولد. واجاز ذلك يونس وهو استاذ جمهور. وقد قرأ شاذان لم يكن الذين، والاصل لم يكن الذين. زين اذا كان ما بعد النون ساكن، والنون هي ساكن، المفروض ان ساكنان التقيا، احدث ما تبغى. هاي القاعدة لا، لدينا قاعدتان. القاعدة الأولى إن ساكنان يلتقيا أحدث ما سبق إذا كان الساكنون في كلمة واحد، لم يكون تحدث الوقت. أما إذا كان الساكنان في كلمتين، يعني ساكن الأول في كلمة والساكن الثاني في كلمة، فهنا أكثر ما سبق. قالتي البنت، قالتي البنت، لم يكن الذي يكن، واضح؟ لم يكن الذي، واضح ولا؟ فتكسر السابق. كانت القاعدة الثانية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق. لم يكن الذين، هل شاذ؟ المفروض لم يكن الذين. وأما إذا لاقت، وأما إذا جاء بعد النون متحرك فلا يخلو إلا أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا، يعني اللفظ المتحرك، الحرف المتحرك الذي جاء بعد النون الذي يكون ضمير متصل أو غير متصل. فإذا كان ضميرا متصلا لا يجوز حرف النون أيضا، لن يكون هو. إذا كان مثلا ضمير متصل لن يكون هو، الحرف متحرك فلا يجوز ان تحدث النون، ولا يجوز ان تقل لهم يكتبوا فقط اتفاقا. والحمد لله تقوله صلى الله عليه واله فيما روي عنه انه قال لعمر بن صياد ان يكن هو فلن تسلط عليه. شاهد هنا يكن هو انها متحرك وهي ضمير متصل فلا يجوز ان تحدث النون. وإلا يعني وإن لم يكن، وإن لا يكن فلا خير لك في قتله. يعني إذا كان هذا، إذا كان هذا الصياد كنت لا تستطيع أن تتصرف عليه، وإذا لم يكن هذا هو الذي نقصده فلا خير لك في صيده. وإن لا يكن في قتله فلا يجوز. الشاهد فجاءت بعد النون بدون متصل لا يجوز حدها، فلا يجوز حد النون، فلا تقول إيته وإن لا يكه. وإن كان الحرف المتحرك الذي جاء بعد النون غير ضمير المتصل جاز الحد وجاز الإثبات، نحو لم يكن زيد قائمان، وتستطيع أن تقول لم يكن زيد قائمان. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة وكانت تامة. وقد قرأ وإن تكه كانت تامة، وإن تك حسنة يضاعفها ضعف حسنة وحد نور، وهذه هي كان التامة. بهذا نكتفي وقد انتهينا بعون تعالى من كتاب كامل. استغفر الله لي ولكم.